بعض أهل العلم رحمه الله يحسن رواية ومغفرته ورحمته ومغفرته. الذي يظهر أنها لا تصح، الذي يظهر عدم صحتها كما نبه غير واحد من أهل العلم، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.